إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. سبحان من حكم الوجود بعدله، سبحان من فاضت علينا نعمته، سبحان من وجبت علينا طاعته. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي إخوة الإيمان في كل مكان من مدينة القاهرة ومن رحاب مسجد النور بحي العباسية، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. نستمع فيها إلى القرآن الكريم وإلى الذكر الحكيم، ونرفع فيها أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى لعله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طابت قلوب عامرة بالإيمان ممتلئة بالحنان، رطبة بالذكر والاستغفار. يا وهاب، نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض. امنحنا ولا تمتحنا، عافنا ولا تبتلينا، نعوذ بك من فراغ العين والقلب وحب الدنيا والانشغال بها عنك. يا رب، فوضنا الأمر إليك في عدو يتجهمنا أو بعيد ملكته أمرنا، فلا تمكن فينا من انشغل بزلاتنا، ولا غافر للزلات إلا أنت، ولا تحكم فينا جهولا لا يعرف ربا، وقد فوضنا الأمر إليك يا أكرم الأكرمين ويا قابل التوب يا شديد العقاب يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، استعينوا على الشيطان بالطاعة، فإنه لا يجلد بالعصا بل يجلد بالالتزام وقراءة القرآن. هيا بنا نعيش في رحاب القرآن وفي رحاب الذكر الحكيم، حيث نستمع ونستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة آل عمران، يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاء فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك الله العظيم. حقا يا ربنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمود الطوخي في مستهل هذه الشعائر المباركة، في مستهل صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذه الصلاة على الهواء مباشرة. اللهم اجعل صلاة الفجر نورا لقلوبنا وصلاحا لنفوسنا وبركة ليومنا، واجعلكم الله من أهل البكور وأصفياء الفجر وأنوار قدسه وجلاله. إخوة الإيمان، أي سعادة في الدنيا بدايتها الرضا، والرضا مرحلة اصطفاء لا يصل إليها إلا العابد التقي المحب، والمحب يحب إرضاء من يحب ويتمنى رضاه ويخشى هجرانه والبعد عنه. والرضا لا يتم إلا بالارتياح لقدر الله ومنهجه وأوامره، إذا قال له افعل فعل، وإذا قال له انتهي انتهى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأعظم الإيمان إخوتنا ومستمعين الكرام أن تجعل الله هدفك ومبتغاك، فلو أرضيت الدنيا كلها ولم تعبأ برضا الله فعملك كله ناقص مبطور غير مقبول والعياذ بالله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا رب، اللهم عودنا أن نرضى بأقدارك وبحكمتك وبفضلك العظيم وبخيرك العميم الذي لا تراه العيون. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته واستعان بك فأعنته ودعاك فأجبته، يا أعظم من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، نبقى في هذه اللحظات المتبقية على صلاة الفجر والتي يحيل موعدها في 15 دقائق بإذن الله تعالى. نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية ونرفع أكف الضراعة إلى مولانا مع فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا فرح الزمان بمولد العدنان، فرح الزمان فرح الزمان فرح الزمان بمولد العدنان والكون أشرق فرحة بأماني والنور عم الأرض في أرجائها هذا بشير الخير والإحسان وبمكة الزهراء وبمكة الزهراء كان مجيئه كالبدر في الظلماء والأكوان واستبشرت بقدومه أم القرى واستبشرت بقدومه أم القرى هذا إمام البيت والأركان يا نفحة الرحمن يا رسول الله يا حبيب الله حبك مغنمي يا طلعة الأقمار يا رسول الله يا طلعة الأقمار في الأزمان واستبشرت بقدومه أم القرى واستبشرت بقدومه أم القرى هذا إمام البيت هذا إمام البيت هذا إمام البيت والأركان يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن حبك مغنمي يا طلعة الأقمار يا طلعة الأقمار يا رسول الله يا حبيب الله يا طلعة الأقمار يا رسول الله يا طلعة الأقمار في الأزمان يا مولد المختار ذكرك زادني شرفا عظيما كامل البنيان صلى على خير البرية ربه في سورة الأحزاب في القرآن اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبنا واحفظ يا رب جيشنا واحفظ يا رب أمننا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا مصر ذكرتها بهداك في سورة القرآن من علياك وحفظتها طول الزمان فإنها في نور عفوك في يمين عطاك هي صخرة الحقاد هي صخرة الحقاد مقبرة الأعداء هي روضة الأنوار تحت سماك نادت إلهي فاستجب لدعائها أنت المجيب لمن دعا وأتاك واحفظ جنود الحق فوق ترابها واهلك حقود الغاش من عاداك واحفظ جنود الحق فوق ترابها واهلك حقودا غاشما عزاك وارحم شهيدا يا كريم بأرضها يا صاحب الجنات في علياك وارفع لها في العالمين مكانة وأنر طريقا للحماة هناك يا سامع الدعوات

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، رفع أذان الفجر من فوق مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وقبله استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقع. ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، وقد قام الإخوة المصلون هنا في ساحة هذا المسجد بأداء ركعتي السنة. أيها الإخوة المؤمنون، عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة أمور تقي الناس من غضب الرب وتنجيهم من شرور الدنيا. نعم، ابكي على خطيئتك. إن اقتراف المعصية أمر وارد، فنحن بشر والبشر خطاؤون، لكن الأمر هنا هو الإصرار على المعصية والتمادي فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا ينبهنا إلى فداحة الاستمرار في المعصية واستمرائها، ويحضنا على الأوبة السريعة والندم والبكاء على الخطيئة. إنه بكاء التطهر من الذنب ورجسه وعاره، إنه بكاء التوبة على ذنب كان فوق المقدور، إنه بكاء العزم على عدم الرجوع إليه والانغماس فيه. فهل بكيت مرة أخي المؤمن على صلاة فاتت أو فريضة غابت؟ هل بكيت مرة على زوجة ضربتها أو ابنا أهملته أو بيتا لم ترعه أو لم تنفق عليه؟ هل بكيت مرة على ميراث أخ لك أكلته أو أخت لك بهته أو شركاء لك بلعته أو عصبة معك داريته وزورته؟ هل بكيت مرة على مدير لك تجاوزته أو مرؤوس لك ظلمته أو جار لك شتمته أو زوج لك أهنته أو يتيم عندك أكلته؟ هل بكيت مرة على مال حرام اكتسبته؟ هل بكيت على وقتك المهدر بين أشجان وسائل التواصل الاجتماعي وخطايا الإنترنت بمئات الساعات بما لا يفيد، ناسيا أمك وأباك وإخوتك وأولادك، وأنت تقفز بين موقع بذيء هنا وصفحة دنيئة هناك؟ نسأل الله السلامة والعفو والمغفرة. تذكر أخي المسلم أن رسولك الكريم يقول لك: ابكي على خطيئتك. فلتبكي اليوم على خطيئتك قبل أن تسيح دموعك يوم لا ينفع فيه الاعتذار ولا يقبل فيه التوبة. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا صامتين خاشعين متمتمين بالذكر ينتظرون صلاة الفجر التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة في ساحة هذا المسجد العامر، مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. ونستمع الآن إلى تلاوة قصيرة لفضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور

من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث نقلت لكم الإذاعة المصرية هذه الصلاة على الهواء مباشرة. نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. إخوتنا في رحاب الإيمان، كان معكم من وحدة الإذاعة الخارجية، نقلها لكم الزميل محمد الورداني، ساعده حسين جودة، وتابعنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس أحمد حسين وشريف محمود وهاني سليمان، كما تابعنا ورافقنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذا محدثكم إبراهيم خلف يعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر ديسمبر من عام 2017 من الميلاد.